عليه وسلم فدعا بدور من ماء فتوضأ له وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يديه بالتور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. طيب نريد مفردة مفردة أو جملة جملة. أولا الحديث من رواية عبد الله بن زيد. طيب قبله تابعي. نعم عامر بن ابي. نعم وقبله عامر بن يحيى المازني. عمرو بن يحيى المازني. عمرو بن يحيى المازني. عمرو بن يحيى بن عماره المازن المدني من تابعين ثقه اتقوا الجماعة ورووا عنه. وهو هنا ينقل كما في حديث حمران مولى عثمان ينقل عن أبيه عن عبد الله بن زيد. وعبد الله بن زيد هذا هو عبد الله بن زيد ابن عاصم وليس عبد الله بن زيد ابن عبد ربه الذي روى الأذان الرؤيا التي جاءت في الأذان. بعض الناس اختلطوا عليه فرأوا الحديث في الوضوء عبد الله بن زيد بن عاصم ليس هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي روى الأذان. والمؤذن الرسول كرم الذي أروع بلال وابن أم مكتوم عبد الله وابن أم مكتوم وأبو محلول وهو عبد الله بن زيد. نعم هذا الذي جاءت عليه الروايات والقصة رضي الله عنه في ذكرنا. نعم قال شهدت هذا عبد الله شهدت عمرو بن ابي الحسن سال عن وضوء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فدعا بصوته. نعم سأله عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان في بيان صفة النبي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال فدعا بتور التور بالتاء المثنى. التور هو الطست الإناء الصغير مثل الإناء اللي جبناه تعليم أو أصغر منه. الطست هو يسمى الطست أيضا الطست بالفتح وبالكسر أو الطس بدون تاء وبعضهم يسميها الطشت الشين. المراد الإناء الصغير. ما هو التور؟ التور ما هو؟ تعريف التور؟ البناء الصغير. قال دعا بتور فأكفأ كذا فأكفأ فتوضأ له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفأ في حديث عثمان فأفرغ ولهذا تأملوا في آخر آية ماذا؟ وش كتبت فيه؟ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذا يغيب عن كثير من الناس الذين يشددون على انفسهم في الوضوء. ثم ادخل يديه بالطهر. ممتاز. هذا اذا ادخل يديه بعد ان نفخ بعد ان غسل كفيه وطهرتا ونظفتا ياتي الان ادخالهما في الاناء. فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا. فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بصيغه واحده مره واحده بثلاث غرفات. في ثلاث غرفات، لكن مصيغة الجمع بين المضمضة والاستنشاق والاستنشاق وبيد واحدة أو بيدين. هذه كلها ولله الحمد من حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد في بيان صيغ متعددة لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا في حديث عبد الله بن زيد جملة فوائد تختلف عن حديث عثمان، وكل رأي من ولله الحمد من باب التيسير. قال ثم أدخل يديه بالثور فغسل وجهه ثلاثا. أب فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. بثلاث غرفات يعني يأخذ مرة ويستنشق ويستنثر ثم يأخذ ثانية ثم يأخذ ثالثة. ثلاث غرفات ولا غرفات؟ غرفات أو غرفات؟ إلا من اغترف غرفة بيده يجوز الوجه، يجوز غرفة ويجوز غرفة. وهذا الحمد لله من سعة الشريعة وسعة اللغة وهو سعة الشريعة ومما دلت عليه آيات القرآن الكريم. هنا الوضوء والاستنشاق بثلاث غرفة في حديث عثمان غرفة واحدة. نعم. هذا يدل على الحمد لله هذا على استحباب التكليف وأخذ ثلاث غرفات بالمضمضة والاستنشاق. نعم. ثم أدخل يديه بالثور فغسل وجهه ثلاثا. ثم رجع الآن بعد أن تم المضمضة والاستنشاق أدخل يده مرة أخرى بماء جديد فغسل الوجه كما في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم. والوجه كما عرفنا من منابت شعر الرأس إلى ما استرسل إلى الذقن ومن الأذن إلى الأذن في العرض. ثم أدخل يديه فغسلهما مرتين إلى المرفقين. ثم أدخل يديه فغسلهما مرتين، وفي رواية البخاري مرتين مرتين، وقد مر عندنا في حديث عثمان ثلاث مرات. هل هذا للتأكيد ولا للعدد؟ جاء في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الصيغ، توضأ مرة مرة، هذا دليل على الإجزاء. توضأ مرتين مرتين، هذا دليل على الاستحباب التكرار. توضأ ثلاثا، هذا دليل على أيضا الاستحباب في الثلاث وهي كما ورد أحيانا في بعض الأعضاء مرة، بعض الأعضاء مرتين، بعض الأعضاء ثلاثة، كله للتوسعة على المكلفين. وأن إن توضأت مرة فأنت على خير، توضأت مرتين مرتين هذا أفضل، توضأت ثلاثا ثلاثا فهذا أكمل، لكن لا تزيد. لأن يجيب الشيطان يقول لك الله غسل، أنت عبد الوسوس. نعم. ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه. نعم. أي هنا فمسح بهما رأسه بماء جديد. أدخل يده في الثور فمسح رأسه أقبل بهما وأدبر هنا فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. مرة واحدة دل على أن المسح يكون مرة واحدة فقط بإجماع أهل العلم. قال فأقبل بي ومنه الأمم لمن داخل فقط. قال فأقبل بهما وأجبر. هذه أشكلت على بعض العلماء في بيان معناها. الإقبال في الرأس من ناصيته من بدايته ولا من نهايته؟ لا يجوز. إن بدأت من بدايته فأنت أقبلت بمقدمة رأسك وهذا وجه، وإن أتيت من خلف نهايته فأنت أقبلت بيديك هكذا أقبل بهما وأجبر. وعلم ابن عمر رضي الله عنه أنه جمع بين هذين المعنيين فبدأ بالناصية وذهب إلى نهاية رأسه مؤخرة رأسه وأقبل بيديه. على كل حال اختلف أهل العلم، فذهب المالكية والشافعية وابن دقيق الدين والصنعاني والحنابلة أيضا الجمهور إلى أن البداية أن يبدأ الإنسان بالنسب من الناصية منطلق الرأس وإلى نهايته ثم يعود بالبهما ويبدل. وفي حديث أبي بن معول أو معول عند أحمد والترمذي وأبي داود وسنده اختلف فيه أهل العلم من صححه ومنهم من حسنه، وأنه بدأ بمؤخر رأسه وهذا كما قال الإمام أحمد شاكر رحمه الله في تحقيق الأمر لو كان أقوى من حديث عبد الله بن زيد لكان فيصلا في محل النزاع، لكنه درجته أقل في الصحة. فعلى كل حال أمر فيه ساعة إن شاء الله. الحاصل أن أقبل بهما وأجبر إما من المقدم ويأتي بالنهاية وكلا الأمرين سيبدأ بهما ويقدم ويؤخر على كلتا الحالتين، وإن بدأ هنا أقبل بهما وأجبر. أيوة لا تقبل الترتيب، حسيت بالي مع الملحق إن الواو لا تقبل الترتيب، دخل زيد وعمر يعني كلهم الخرب كلهم دخلوا، أيهما أول؟ لا يقتضي الترتيب، يقتضي التشريك الواقع في رواية قال بدأ بمقدم رأسه ولهذا أنا يعني نفتح إلى طلاب العلم أن لا يستعجلوا في أخذ بعض النصوص. طالب العلم يضم النصوص بعضها إلى بعض، ففي أحاديث تدل على كذا، أحاديث تدل على كذا، يجمعها ويستخلص من خلاصتها، وكلها في النهاية جواز ولله الحمد منه الأمر والسعة في مسائل الوجود والشريعة عموما. هذا صحيح. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاره ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ به. واضح. إذن هي ثلاث صيغ تبدأ بالمقدم إلى النهاية ثم تعود، أو أنك تبدأ بالنهاية إلى المقدم ثم تعود إلى المؤخرة، أو تبدأ بالمقدم وتبدأ ترجع إلى المؤخرة وتبدأ، والأمر في ذلك ساعة إن شاء الله. أمزح بأنفسكم. نعم. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من صبر. نعم. كان رسول الله حديث عبد الله بن زيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء من ثور من صفر. أفاد هنا أن الثور إناء صغير من النحاس ومنه الصفر، الصفر على مادة صفراء قريبة من النحاس، صفر بكسرها أو صفر بالضم. هذا دليل أيضا على جواز استعمال الماء في الآنية الجيوش يخرج آنية الذهب والفضة، فقد ورد تحريم استعمالهما وأنه لا يجوز الأكل فيهما كما لا يجوز المبرز فيهما. أما الصفر والمعدن والآن البلاستيك لا بأس إن شاء الله كلها يسعى ولا يشدد في هذا. نعم. نعم أحسنت. أيضا حينما قال أن هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث عثمان رضي الله عنه يبين له وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. ما نستفيد من الحديث أولا؟ إن تقرأها يا محمد كان مكتوبة جميلة في بعض الفوائد الجميلة. باب غسل اليدين في ابتداء الوضوء لغير المستيقظ. نعم غير المستيقظ استحباب ولا المستيقظ وجوب. اللي يقوم من النوم قبل ان يضع يديه في الاناء يغسلهما كما في الحديث الصحيح. وفي ايضا جواز الوضوء من انيه الصفر. وجواز الوضوء من انيه الصفر النحاس. وانه لا يجوز من الذهب والفضه. قد كره بعض العلماء وقد اضطرب ما ادري عن قواعدهم ليس لها وجه. نعم. وفيه المضمضه والاستنشاق بغرفه واحده. المضمضه والاستنشاق حديث عبد الله بن زيد بغرفه واحده. نعم. وحديث اخرى جواز باكثر من واحده. وفيه دلاله على جواز التكرار ثلاثة جواز التكرار ثلاثة مرتين في بعض الأعضاء واثنين في بعضها. إذا أربع صيغ مرة للجميع مرتين للجميع ثلاثة للجميع التنوين. وهذا أحيانا على حسب ما يكون الإنسان استعداده معه. وفي أيضا أنه لا تكرار في المسح. المسح يعني لا كيف تكرار المسح مرة واحدة. المسح مرة واحدة لا تعتبر تمسح ثلاثة مرات. نعم. الأمر فيه إن شاء الله صحيح. نعم. في دلالة على استئناف أخذ الماء لمسح الرأس. إلى يؤخذ المسح غرفة مستأنفة يعني جديدة. وهل يؤخذ الأذنين مرة ويكفي مع الرأس؟ يكفي مع الرأس إن شاء الله. وجاء في صحيح مسلم فمسح بماء غير فضل يدين غير فضل يدين. نعم صحيح. وفيه جواز الاستعادة لإحضار الماء للطهارة. إيه لا بأس. يعني يا بني يا غلام أخي يا صديقي ناولني الماء وإن كان كوني سمعتم على نفسه أو لا. وفيه أيضا من الوضوء بالتعليم وأنه أبلغ. نعم. وفيه أيضا يؤخذ من التعليم بالفعل إذا كان الفعل أبلغ في الفهم. كذا. وأيضا الخلاف في مقدمة رأس المؤخرة. نعم. الحديث مطلق في الإقبال والإدبار من غير تحديد ابتداء غاية وانتهائها في الرأس. نعم. لكنه مقيد في الرواية الثانية بقوله بدأ بمقدم رأسه. هذه الرواية توافق مذهب الشافعي ومالك. بارك الله فيك. شكرا. في احد عنده فائده؟ ايضا يسر الشريعه ورفع الحرج في الوضوء وفي غيره. نعم. وكان الموالاة بينها بأنها يفصل بينها. فبين العضو والآخر حتى يلبس الأول. نعم. البسمنة ذكرناها في الدرس الماضي في حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وأن الجمهور على الاستحباب، وأن الإمام أحمد يرى الوجوب، وأن الفرق بين الذاكر والناسي فلا بأس إن ذكر اسم الله فهو أولى. وأن يذكر الله هنا في الدورات تعالى الله، لكن في البداية أو في نفسه. بسم الله. طيب. أحسن الله إليكم وبارك في علم البلاغة. وبهذا يتم الحديث الثامن. هل حفظتم الحديث السابع؟ حديث إذا الحديث القادم إن شاء الله ستسمعونه إن شاء الله. هذا السائل يقول. ترى فيه أطلقكم في توجيههم عندهم حوافز وجوائز للمجدين والمجتهدين والمتابعين. نعم. سؤال الأول. هذا السائل يقول الملكان الرقيب والعتيد هل يعلمان ما توسوس وتحدث به النفس أم أن هذا من علم الله وحده وبالتالي لا يسجلان عن الإنسان ما يخطر على باله؟ الذي يظهر أن هذا من علم الله عز وجل، ولكن الله عز وجل يطلع من شاء من ملائكته عليه. ثم لم يفعل هل تكتب عليه سيئة؟ من فضل الله عز وجل على عباده أنه رتب الجزاء على القول أو الفعل. إن الله عفى لأمتي ما حدثت به أنفسها أو أنفسها. حديث النفس معفو عنه إلا إذا تكلم الإنسان فإن كلامه محسوب عليه أو فعل. وقد اختص بعض أهل العلم مكة، مكة يعاقب فيها الإنسان على الهم، وذلك لعظم مكانة الحرم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يرده من عذاب أليم. على كل حال حديث النفس عفو، إذا عمله الإنسان كان سيئا كتب الله عليه سيئا، إذا كانت يعني هم بحسنة إذا العبد هم بحسنة كتبه الله له حسنة كاملة. بل إن قد تضاع، وإذا كتب محمد بالسيئة فإن فضل الله عز وجل يكون عليه، يعني سيئة واحدة إذا عملها أو قالها، أما إذا لم يعملها فإنه إن شاء الله محفوظ. وهذا من فضل الله عز وجل ولطف بعباده. ومنه أهم من هذا لو هم بالأحكام، هم أن يطلق هم الحكم الاطباع في جميع الأشواط. ولهذا إذا انتهى من الطواف أعاد رداءه على كتفيه قبل أن يصلي ركعتين فرضيتين. لكن اختلاف الرمل، الرمل هو في ثلاث أشواط الأولى وهو تسارع الخطوة. نعم، في الوضوء في آيات. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول هل صحيح أن بني إسرائيل كان إذا وقعت عليه نجاسة يقطع مكان النجاسة في الثوب؟ نعم، ورد هذا من باب التشديد عليهم. وحتى التوبة كان الإنسان ليس كما شرع الله عز وجل في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند ربكم. هذا من تشديد الله على من كان قبل هذه الأمة ومن رفع الحرج على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا سؤال إيماني يقول سائله نفسه. سؤال إيماني سؤال غير إيماني؟ أنا كل هذا سؤال إيماني. لعله يتعلق بالإيمانيات. والنفس أمارة بالسوء فلماذا تنصح؟ ننصح الجميع وأنفسنا قبل بالتوبة والاستمرار، لأن الآيات العظيمة التي عرفناها ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. في دوام التوبة والاستغفار العبد مهما كان كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وقل لعبادي الذين أسرف على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفي قصة الرجل الذي قتل 100 نفس قتل 99 نفس ثم كمل 100 واختصم في ملائكة وعذاب ملائكة الرحمة، وكان إلى ملائكة الرحمة أخر يا من عده ثم اعتده ثم اقترف ثم انتهى ثم ارعرى ثم اعترف ابشر بفضل الله في اياته ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ابن معين هذا اعطيه جائزه كبيره. ابيات عظيمه تدل دائما على سعه رحمه الله واننا بحاجه الى استحضار التوبه والاستغفار. كل ابن ادم خطا، كلنا تامل الواحد نتكلم نطلب من لسانه بعد النظر في المجالس فلنكن دائما استغفار ولتسلم توهمه للمسلمين ولتسلم اعراض المسلمين من السنتنا لان الخطر اليوم عظيم في الوقيعه في الناس والكلام والغيبه والنميمه واذكت هذا وسائل التواصل الاجتماعي اليوم. الله المستعان. نسال الله تعالى باسمائه الحسنى وصفاته الولد ان يمن علينا وعليكم بالتوبه النصوح. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك العلم النافع والعمل الصالح، نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا وما لم نعلم. صلى الله وسلم على محمد.